وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير Thank you. Yeah.

بسم الله الرحمن الرحيم الخالق What's the matter? بسم الله.